وإذا عصوا إنما تعود المضرة إليهم. وأما الله عز وجل فإنهم إذا فعلوا ما يرضيه يعني أحب ذلك ورضي به، وإذا فعلوا بخلاف ذلك فإنه يسخطه ويكرهه ولا يرضاه. وأما كونه يصل إليه نفع أو هذا فإنه غني، هو غني عن عباده وعباده هم الفقراء إليه. يا أيها الناس وأنتم الفقراء إلى الله فالله هو الغني الحميد. نعم. الآن أحسن الله إليك، هذا نذر يعتبر طاعة ولا نذر مباح؟ لا، هو على اعتبار أنه يعني هو طاعة، لأنها يعني للحج، أقول ذاهبة للحج تمشي، أقول ذاهبة للحج تمشي، والحج يعني عبادة، ولكنها أضرت بنفسها وألحقت الضرر بنفسها. وليس للإنسان أن يأتي بعبادة يتقرب إلى الله عز وجل بها يضر نفسه، ولهذا جاء في الحديث عليكم من العمل ما تطيقون، عليكم من العمل ما تطيقون، وقال إن أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. قال وفي الباب عن أبي هريرة. أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أكثر الصحابة حديثا. وعقبة بن عامر. عقبة بن عامر الجهني أخرجه أصحابه في الستة. وابن عباس. وابن عباس عبد الله بن عباس أحد العبادلة وأحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. فيه نقص في هذا الموضوع. فيه نقص. على وش؟ عن هذا أنها تمشي فلتركب. تركب نعم. هذا نقص على أنها تترك المشي وتركب. لا هذا نقال وقالوا، سينقل أهل العلم. ينقل عن أهل العلم. إيش قال؟ إيش له؟ والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدشا. هو نفس الحديث. الحديث صلى الله إليك. إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. فلتركب؟ ما فيه ولتهدي؟ ها؟ ما في الحديث ولتهدي؟ لا. حديثنا هذا الآن. نذرت امرأة أن تمشي إلى بيت الله، فسئل نبي الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إن الله لغني عن مشيها مروها فلتركب. ثم قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وقالوا إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب ولتهدي شاة. شوف الشرح، ما ذكرت عن شيء عن الإهداء في الحديث. لما قال وأما حديث ابن عباس وفي الباب عن ابن عباس قال أخرجه أحمد وأبو داود عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أختي نذرت أن تحج ماشية، فقال إن الله لا يطمع بشقاء أختك شيئا لتخرج راكبة ولتكفر عن يمينها. بس ما ذكر شيء. ثم قال لما قال قال أهل العلم إذا نذرت امرأة أن تمشي فلتركب وتهدي شاه، قد وقع في حديث عكرمة عن ابن عباس في قصة أخت عقبة بن عامر عند أحمد فلتركب ولتهدي بدنة. نعم. وفي لفظ عند أبي داود أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا. مطلق. وقد بسط الكلام ها هنا الشوكاني في النيل، من شاء الوقوف عليه فليرجع. ما أدري عن تقول يعني هذا ذكر الهدي ذكر البدنة، ولكن ذكر الشياط ما أدري يعني هل ورد، يعني إذا كان ورد فكما جاء في الحديث، وإن لم يرد فإنه عليها الكفارة، فإنها عليها الكفارة كفارة اليمين لكونها لم تنفس. هذا كان يعني الكلام هنا ذكر الشياط يعني كلام بعض أهل العلم، لكن هذا الهدي الذي ذكر ومطلق يعني غير مقيد ببدنة، وفي بعض الروايات وفي الرواية الثانية هنا مقيد بالبدنة. ما أدري هل في نص على ذكر الشياة أو ما في نص، لكن كان في نص ثابت فيؤخذ به، وإلا فإن عليها كفارة اليمين.

ابن عمر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما احد العبادله واحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كره النذر. نعم يعني كره النذر في كونه يعني يثقل عند التمثيل فيكون الانسان يفعل العباده وهو غير منشرح صدر الله. والانسان لا ينذر ولكنه يحرص على ان ياتي العباده في اي وقت يعني اراد وان يتقرب الله عز وجل في سائر الاوقات ولا تكون عباداته مبنيه على نذور ثم عندما يحصل له ما يريد وياتي عند الوفاء بالنذر فيكون غير منشرح الصدر ويكون تكون العباده عليه ثقيله. قال وقال عبد الله المبارك معنى الكراهيه في النذر في الطاعه والمعصيه وان نذر الرجل بالطاعه فوفى به فله فيه اجر ويكره له النذر. نعم. الان اطلاقات الكراهه التبويب كراهه النذر هل على ما سبق تحريم او الاصطلاح؟ لا هذه يعني مثل ما جاء في كلام يعني من اجل انه عند التنفيذ يكون كذا وإلا فإن العبادة في أصلها مطلوبة وليست مكروهة ولكن المكروه كونه يعني يأتي بها على وجه غير مرتاح. الترجمة هو شيء باب في كراهية النذر. الأصل هو الكراهية للتحريم في أصل عند المتقدمين الكراهية للتحريم لكن يعني هذا المقام يعني ويمكن إذا حمل النهي على التحريم لأنه يعني يؤتى بالعبادة يعني ليس رغبة فيها وإنما رغبة في تحصيل منفعة دنيوية. ذكر شيء في كلام أهل العلم في قضية التحريم أو الكراهية الشرح عند قوله لا تنذروا. قال الخطابي معنى نهي عن النذر إنما هو التأكيد لأمره وتحذير التهاون به بعد إجابه. نعم. يقول ثم نقل القرطبي عن العلماء حمل النهي الوارد في الخبر على الكراهة قال والذي يظهر لي أنه على التحريم في حق من يخاف عليه ذلك الاعتقاد الفاسد فيكون إقدامه على ذلك محرما والكراهة في حق من لم يعتقد ذلك. قال الحافظ وهو تفصيل حسن ويؤيده قصة ابن عمر راوي الحديث في النهي عن النذر فإنها في نذر المجازاة انتهى. فإنها في نذر المجازاة. وش النذر فيه؟ لما قاله في الباب عن ابن عمر ايوه وش نهى رفع السلام عن النذر وقال إنه لا يرد شيء وإنما يستخرج من البخيل. فيها مجازاة يعني مقابلة يعني مقابلة يعني مقابلة الفائدة بذلك العمل الذي هو قربه يعني ليس على سبيل الاستقلال وتقرب الله عز وجل وإنما هو من قبيل المجازاة والمقابلة. من قال أعاهد الله على أن لا أنام بعد صلاة الصبح حتى أحفظ القرآن ثم أنه حصل منه تفريط في بعض الأيام فنام

فك الرقاب وإعتاق الرقاب وأن فيها هذا الثواب الجزيل. وقد جاء في حديث سيأتي أن هذا في حق إعتاق الرجل، فإن الرجل إذا أعتق رجلا يعني يكون في كافية من النار، وأما إذا أعتق امرأة لا تكون في كافية من النار، وإنما إذا أعتق امرأتين جاريتين كانت في كافية من النار، والمرأة إذا أعتقت امرأة كانت في كافية من النار. وسيأتي الحديث الذي فيه التفريق بين عتق الرجال وعتق النساء، وأن المرأة على نصف من الرجل في باب العتق، يعني في فضل في ثوابه كما سيأتي في الحديث. قال حدثنا قتيبة عن الليث عن ابن الهاد. ابن الهاد هو عبد الله يزيد، يزيد بن عبد الله ابن الهاد، وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عمر بن علي بن الحسين بن علي، وهو صدوق، أخرج له البخاري في المفرد ومسلم وابو داود في المراسيل والترمذي والنسائي. نعم. عن سعيد بن مرجانة، وهو ثقة، أخرج له أصحاب، أخرج له البخاري ومسلم وابو داود في الناسخ. نعم. والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال في الباب عن عائشة وعمر بن عبسة. عمر بن عبسة أخرج له مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة. وابن عباس وواثل بن الأسقع. واثل بن الأسقع أخرج أصحاب الكتب الستة. وأبي أمامة. أبو أمامة صدي بن عجل الذهلي أخرج أصحاب الكتب الستة. وعقبة بن عامر. نعم مرة ذكره. وكعب بن مرة. كعب مرة أخرج له أصحاب السنن. أصحاب السنن. هذا الفضل حتى يدخل في من كان العتق عليه في كفارة، أو هذا في التبرر يعني اعتقه تبررا؟ والله الذي يبدو أنها تقرر، وأما ذاك كفارة لشيء قد حصل، يعني هو مقابل شيء قد حصل من كونه قتل خطأ، أو كونه جامع في نهار رمضان، أو كونه يعني ما هو يعني يكفر ذلك الذنب الذي قد حصل. ألا يكون هذا وجه لسرد أو ذكر هذه الأبواب في ختام كتاب النذور والأيمان؟ نعم. مناسبة ذكر هذه الأبواب في آخر كتاب النذور والأيمان. أيوه، وش المناسبة؟ يقول أدخل فضل العتق في أحاديث الأيمان والنذور، لأن الإنسان إذا حنث فمن كفارته عتق الرقبة. الرقبة من اللي ذكر هذا؟ أنك في الشارع؟ لا الأخ، لا هذا فائدة يعني كلام. ايش يقول؟ ايش يقول؟ يقول لعله ادخل المصنف فضل العتق في اخر كتاب حديث كتاب الايمان والنذور، لان الانسان اذا حنث فمن الكفاره التي يعملها عتق الرقبه. فيها ايضا امور اخرى ان كان مستطيع، اقول فيها امور اخرى ايضا، يعني فيها كفاره ولا علاقه لها بالايمان والنذور. الذي يبدو ما يدخل تبعا مثل ما سبق ان مر بنا في كتاب الصيد، وجاء معه الذبائح، وجاء معه الأطعمة، وجاء معه الأحكام والفوائد، وكلها لا تدخل تحت الصيد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يلطم خادمه. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا المحاربي عن شعبة عن حصين عن هلال بن يساف عن سويد بن مقرن المزني رضي الله عنه قال: لقد رأيتنا سبعة إخوة ما لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقها. قال وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن، فذكر بعضهم في الحديث قال: لطمها على وجهها. ثم قال أبو عيسى: باب من لطم الرجل يلطم خادمه. باب الرجل يلطم خادمه، أي اللطم لا يجوز، لا سيما إذا كان على الوجه، والإنسان عليه أن يحسن إلى ما ملكت الأيمان، ما ملكت يمينه، ولا يؤذيهم ولا يحملهم للأعمال ما يطيقون. وهذا من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم. قال: وهؤلاء الكلمات هن آخر شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصيته بملك اليمين من آخر ما أوصى به، فلا يؤذيه بالضرب ولا بالكلام ولا بتحميله ما لا يطيق

يعني كفارة كفارة يمين, وكذلك اليمين التي لم تبر ولم يوفى بها يعني تكفر. والتكفير جاء في القرآن إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة, فمن لم يجد فصيامه 3 أيام. والصيام إنما يأتي عند العجز عن العشق وعن الإطعام والكسوة. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان عن وكيع, وكيع الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سفيان, سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد, ابن سعيد الأنصاري هو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن زحر وهو صدوق يخطئ البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي سعيد الرعيني وهو صدوق وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن مالك اليحصبي وهو صدوق وأصحاب السنن. نعم. عن عقبة بن عامر. نعم. قال وفي الباب عن ابن عباس. نعم. وش قال في الشرح شرح الحديث هذا؟ في رواية الشيخين يقول لتمشي ولتركب. نعم. قال حافظ في الفتح وإنما أمر النادر في حديث أنس أن يركب جزما, وأمر أخت عقبة أن تمشي وتركب, وأن تركب لأن النادر في حديث أنس كان شيخا ظاهر العجز, وأخت عقبة لم توصف بالعجز, فكأنه أمرها أن تمشي إن قدرت وتركب إن عجزت. نعم. ثم قال قلت حديث أنس الذي أشار إليه الحافظ قد مر في باب من يحب المشي, لم يتكلم عن قضية الصيام أو لا. أحسن إليك الشيخ الألباني ذكر أنه ضعف الحديث وجهه. أي حديث هذا؟ اللي هو عقبة بن عامر قلت يا رسول الله أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة, حديث الباب. أي ما أدري ما أدري إيش وجهة الضعيفة. وهل هذا يكون قبل نزول آية الحجاب؟ ما أدري, لكن يعني يمكن أو ما أدري. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف منكم فقال في حلفه واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال تعال أقامرك فليتصدق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وأبو المغيرة هو الخولاني الحمصي واسمه عبد القدوس بن الحجاج. ثم رد أبو عيسى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال منكم واللات والعزى فليقل لا إله إلا الله, ومن قال لأخي تعال وقامرك فليتصدق. المقصود من قوله من قال منكم يعني أنهم كانوا حديث عهد بالإسلام, وكان قد أخذت ألسنتهم على الحلف باللات والعزى, فمن كان آلفا لشيء وآخذ لسانه على شيء قد يخرج من غير إرادة ومن غير قصد. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر من حصل ذلك منه لكونه قد اعتاده ولم يقصده أن يأتي بعده بكلمة لا إله إلا الله, يعني يأتي بالتوحيد ويأتي بكلمة الإخلاص بعد أن قال تلك الكلمة التي هي أيمان الكفار والتي اعتادوها في حال كفرهم, ف صاروا يقولونها من غير قصد وتغلب ألسنتهم عليها وتنطلق بها دون أن يريدوا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن يعودهم وأن يعلمهم أنهم إذا أتوا بهذه الكلمة التي جاءت من غير قصد أن يأتوا بعدها بكلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله, التي تنفي المعبودات عن كل ما سوى الله وتثبتها لله وحده لا شريك له. ثم قال ومن قال لأخيه تعالوا قامرك فليتصدق, لأن القمار يعني يراد به الكسب, والمقامرة يراد بها كل واحد يغلب الآخر بهذا الطريق المحرم. فكونه اعتاد أن يقول هذا الشيء ومتعود أن يقول هذا الشيء فإنه إذا أتى بها فإن عليه أن يتصدق حتى يعني يكون يعني هذا الأمر المنكر الذي تلفظ به وأراده من غير قصد أنه يأتي بصدقة تكون مقابل يعني ذلك الخطأ الذي حصل منه من غير قصد، كما أن كلمة لا إله إلا الله جاءت كفارة لقوله ولات والعزى، وهذا معلوم أنه كان في أول الإسلام بعدما دخلوا في الإسلام وكانوا قد تعود ألسنتهم على يعني هذا الكلام فيما يتعلق بالقمار وفيما يتعلق بالحدث بالأصنام. قال حدثنا إسحاق بن منصور عن أبي المغيرة، عن أبي المغيرة هو عبد القدس بن حجاج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن الأوزاعي، الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حميد بن عبد الرحمن، حميد بن عبد الرحمن ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرة ذكره. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء النذر عن الميت. قال حدثنا قال الله تعالى عنه صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. في مساله تحت الله اليك، فالرجل يلطم خادمه، لما قال الترمذي رحمه الله: وفي الباب عن ابن عمر، حديث ابن عمر اخرجه مسلم قال: من ضرب غلاما له حدا لم ياته أو لطمه، من ضرب غلاما له حدا لم يأته أو لطمه فإن كفارته أن يعتقه. قوله أو لطمه فإن كفارته، هل أنا الكفارة يعني تؤيد من يرى الوجوب؟ وش الوجوب؟ وجوب إيش؟ وجوب أنه ما دام لطم الخادم أنه إذا يريد يكفر. ما أدري هل يعني يعني هل هذا يعني ايش كلام العلماء؟ ذكر كلام العلماء في هذا، ايش قال الشارحي؟ اي نعم، قالوا اجمع المسلمون على ان عتقه بهذا ليس بواجب، لما قال امرنا سويد المقرن ليس بواجب، وانما هو مندوب كفاره ذنبه فيه وازالته، فيكون الكفاره هنا ليس على معناه الاصطلاحي. نعم، اي نعم، يعني معناه يعني جزاء او يعني مقابله لهذا الذي قد حصل. من اللي قال واجمع؟ المصنف اللي يحكي عنه. ما نقل عنه. لا نعم، بعد ذلك قال: قاله الطيبي. قاله الطيبي. هنا في مسألة الحلف بالعلم، يقول شيخ الإسلام أن المصدر إذا أضيف إلى الله فقد يراد به الصفة وقد يراد به الأثر أثرها، فقوله تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه، يحتمل الصفة ويحتمل المعلوم الذي هو أثر لها، فهل لهذا أثر في مسألة الحلف بعلم الله؟ والله الذي يبدو ما في يعني أثر، لأن العلم هو من صفات الله عز وجل، والإنسان عندما يحلف بصفات الله، ما يحلف بالمتعلقات، يعني كما أن القدرة يعني فيها يعني فيها متعلق وفيها صفة. نعم. كذلك توجيه باب العتق، يعني إدخال هنا ثواب العتق، يقول: لعل إرادة ثواب العتق باعتبار أنه أفضل ما يكون في الكفارة، كفارة النذر أو في كفارة اليمين. كما هو معلوم، هو لا شك أنه من ناحية الفضل يعني حاصل، لكنه في تخير، أقول جاء تخير بينه وبين غيره، يعني في كفارة اليمين فيها تخير بين العتق وبين الأطحان، وأما من ناحية الفضل لا شك أنه أفضل، يعني وإن كان مخيرا فيه فهو أفضل، أحسن من أطعام 10 مساكين أو كسوتهم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.